بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة تكملة للأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الثانية أن يقول. نعم نعم، لازلنا في رتب روايات الصحابة للأحاديث وما يقولونه من الألفاظ في هذه الروايات، لأن هذه الرتب لها أثر عظيم في اختلاف العلماء إذا تعارضت الأحاديث. فأول رتبة وأقواها وأعلاها ولا يقدم عليها غيرها هي قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو هي قول الصحابي سمعته. نعم، هي قول الصحابي سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، هذه أقواها. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الأربعة السماع والإخبار والتحديث والمشافهة، هذه يلزم من تلك الألفاظ أن هذا الصحابي سمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أقوى الرتب. وإذا تعارض الحديث الذي قيل فيه سمعته أو شافهني أو أخبرني، إذا تعارض مع حديث آخر وهو قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقدم الأول لا شك. نعم. الرتبة الثانية قال. الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا. الأول قطع فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني قال ظاهره النقل. ما الفرق بينهما؟ الظاهر هو الفرق بين الكلام القطعي والكلام الظني نفسه. فالأول قطعي أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو ظاهر، لأن الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر، أحدهما أرجح، فهو يحتمل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالا أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من غيره من الصحابة، فقال تجاوزا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. فهذا ظاهر النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو. نعم، لاحتمال أن هذا الصحابي قد سمع هذا الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صحابي آخر، لكنه قال تجاوزا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك الاستقراء والتتبع لما وقع عن الصحابة، مثل كما سيأتي الآن. نعم. وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس. إن هذا الحديث معروف أنه منسوخ ولا يعمل به، من أصبح جنبا فلا صوم له. فقيل له ليس الأمر كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو كذا ويتم صيامه ويكون له صوم. فقال أنا ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعته من في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثني به الفضل بن عباس. ومع ذلك قال أبو هريرة ذلك، وهو الراوية أكثر الصحابة رواية الأحاديث. نعم. وروى ابن عباس قوله إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد رضي الله عنه. كما يعلم أن ابن عباس كان لا يرى بأسا في ربا الفضل وهو الزيادة، وإنما يرى بأسا في ربا النسيئة مع الزيادة فقط، مستدلا بهذا الحديث إنما الربا في النسيئة فقط وهو التأخير، قول المرابي أؤخرك إلى عام كذا وتزيدني كذا، هذا ربا النسيئة. فلما قيل له إنه ورد حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة وهو فيه ربا الفضل ورب ويشمل ربا الفضل وربا النسيئة، فهل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، سمعته من أسامة بن زيد. وهكذا الاستقراء والتتبع لروايات الصحابة دلت على أنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يسمعوه منه إنما سمعوه من صحابي آخر. هذا الصحابي الآخر قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله. نعم، يعني بمعنى أن هذه الرتبة حكمها مثل الرتبة الماضية، يعمل بها، يجب العمل بها، لأنه لا فرق ترى في العمل بين ما ثبت قطعا وما ثبت ظنا، لا فرق بينهما في العمل. لكن ما الفرق بينهما؟ إذن لماذا يؤتى بهما؟ عند المجتهد إذا تعارض حديث فيه قول الصحابي حدثني أو شافهني أو أخبرني أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتعارض مع حديث آخر قال فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقدم الأول. هذا كل ما في الأمر، وإلا العمل يجب العمل بهما إذا ما تعارضا، لكن إذا تعارض لا نعمل إلا بالأول. نعم. فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ذلك يوهم السماع، فلا يقدم عليه إلا عن سماع. نعم. بخلاف غير الصحابي. نعم، يقول الظاهر يدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر، والظاهر كما تعلمون هو لا يفيدنا إلا الظن، أي ظاهر، لكن غير النص والقطع. هناك الرتبة الأولى ما قال العلماء بأنه الظاهر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا قطعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبة الثانية قال الظاهر أنه سمعه، فلذلك هنا يستدل على وجوب العمل به، لكن إذا تعارض مع الرتبة الأولى، إذا تعارض الرتبة الثانية مع الرتبة الأولى قد تقدم الرتبة الأولى لا شك إذا تعارض، أما العمل لا يختلف. هو الآن يستدل على كأن سائلا سائل قال لماذا يجب العمل به، قال لأن الظاهر في أن هذا الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول قال إلا لأنه سمع، هذا الظاهر في الأمر. نعم. ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا. نعم، على قبولها والعمل بها، يعني مع أن أكثرها قال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الأخبار ترى الأحاديث يعني المروية سواء كانت المتواتر أو الأحادية، يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الراوي صحابي أم تابع، سواء كان تابعيا أو صحابي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق، هذا دليل الإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه يعمل بهذه الرواية بقوله قال، يعني ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي. إيه نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر. قال لا لا لا السائل، كيف تقبلون وهو مرسل، كيف تعملون به وهو مرسل، والمرسل قد اختلف العلماء فيه، بعضهم قال لا يحتج به، الإمام الشافعي يقول لا يحتج به إلا بخمسة شروط. الجواب أن المختلف فيه هو مرسل التابعي وليس مرسل الصحابي. مرسل الصحابي أجمع من يعتد بقوله أنه حجة، مرسل الصحابي، لذلك تجدون الصحابة أبو هريرة أو ابن عباس أرسله إلى صحابي آخر، يعني بمعنى أنه أسنده إلى صحاب آخر، فلم يروي أحدهم عن غير الصحابة، لذلك مرسل الصحابة يجب العمل به. أما مرسل التابعي فهذا الذي اختلف العلماء فيه، وهذا الذي الإمام الشافعي اشترط في قبوله خمسة شروط، ترى هو مرسل التابعي. نعم. الرتبة، المرسل هو المنقطع، ترى عند الأصوليين المرسل هو الذي يقول من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، هذا عند الأصولي عند الفقهاء، يعني أن يقول من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل مرسل التابعي، وهو الذي وقع فيه الخلاف. نعم. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. نعم. فيتطرق إليه احتمالاً، أحدهما في سماعه كما في قوله. نعم، يتطرق إليه احتمالان الآن. هذه الرتبة الثالثة أضعف من الثانية، والثانية أضعف من الأولى. سبب الضعف في الثانية ما هو؟ هو كما قال هناك أنه قد يكون هذا الصحابي ما سمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر، لما قال في الثانية. وسبب ضعف المرتبة الثالثة أمران، سببان. السبب الأول ما قيل في السبب الثاني، ما قيل في السبب في الرتبة الثانية، وهو إيش؟ وهو أنه لما قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهى، وإنما سمع غيره من الصحابة، أخذه عن غيره، يعني مثلا أبو هريرة أخذه عن ابن عباس أو بالعكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى، هذا سبق في الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة زادت سببا آخر، وهو الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فيتطرق إليه احتمالا، أحدهما في سماعه كما في قوله، والثاني في الأمر. نعم، أحدهما في سماعه. خليك معنا يا شيخ، لا تعيد القراءة كم مرة، يعني أقول أحد السببين في ضعف الرتبة الثالثة عن الثانية هي ما قلناه في الرتبة الثانية، وهو أنه قول هذا الصحابي أمر النبي أو نهى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر، هذا ضعف يسمى، وإن كان قليلا إلا أنه ضعف. السبب الثاني قال نعم، والثاني في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه. أيوة، هذا الثاني، يقول الثاني الذي من السببين اللذين قد أضعف الرتبة الثالثة، هو أن الصحابي قد يرى ما ليس بأمر هو أمر. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر خبر فيلتبس على الصحابي ويسميه أمرا أو نهيا، فهذا احتمال، لأن الصحابي ليسوا كلهم فصحاء في اللغة العربية، قد يلتبس عليه الأمر، فهذا سبب ثاني أضعف الرتبة الثالثة عن الرتبة الثانية. الرتبة الثانية فيها سبب ضعف واحد، الرتبة الثانية فيها سببان، وهو ما وجد في الرتبة الثانية وما زيد عليه من أن الصحابي قد يلتبس عليه الأمر، من أنه يرى ما ليس بأمر هو أمر، يلتبس عليه الأمر، وما ليس بنهي هو نهي، قد يكون أمر ويظنه نهي، ويقول قد يكون خبر وقد ويسميه نهيا أو أمرا. هذا ما قيل. أعد الثاني. نعم. والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه. لاختلاف الناس في الأمر، سيأتي الرد عليه هذا. نعم. حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. نعم، يقول أهل الظاهر ونقله ابن حزم، يقول إن هذا إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى لا نحتج به ولا يمكن أن نعمل به، إلا إذا نقل هذا الصحابي صيغة الأمر، صيغة الأمر بقوله افعل أو أي صيغة من صيغ الأمر، أو صيغة النهي بقوله لا تفعل أو أي صيغة نهي. أما أننا يأتي الصحابة ويحكي لنا الأمر حكاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به، هذا كما قال بعض أهل الظاهر. نعم. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. علم. نعم، إذا الصحابة، هذا جواب عن كلام الظاهرية وبعض الظاهرية أنه لا يمكن أن نظن بالصحابي العالم، وأغلبهم عالمين باللغة العربية الفصحى، أنه يلتبس عليهم الأمر، بل إنهم ينقلون ما هو الأمر على حقيقته أمر، وما هو نهي على حقيقته نهي، لا يختلط عليهم الخبر بالأمر. نعم. القرن الأول كان حجة كلام العرب، والصحابة رضي الله عنهم آخرهم توفي في 110. نعم. هذا رد عليهم أيضا من الناحية أن قولهم يعني يحتج به عند اللغة، فكيف نتهمهم بلغتهم؟ لا يحتج بكلامهم مطلقا، الصحابة يحتج بكلامهم المتعلق بالشريعة فقط، أما اللغة لا، يؤخذ من الألفاظ اللغوية من العرب الفصحى، أما أننا نحتج بهم من حيث اللغة لا يحتج بكلام، إنما يحتج بكلام الذي يتصل بالشريعة فقط، وهذا تكلم عنه العلماء كثيرا في هذا الشأن، هل نأخذ من الصحابة الشريعة واللغة أم نأخذ فقط الشريعة؟ فقالوا لا، نأخذ منهم الشريعة فقط، لأن بعض الصحابة ليس عرب كما تعلمون. نعم. وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن. أين احتمال الغلط؟ الآن يرد على هذا السبب الثاني خاصة، ابن قدامة يرد على السبب الثاني الذي قيل فيه قد يلتبس الأمر على هذا الصحابي فينقل ما ليس بأمر أمرا يسميه أمرا، وما ليس بنهي نهي نسميه نهيا، هكذا يرد عليه ويقول أبدا لا، هذا بعيدا من يحصل الغلط عند الصحابة. لماذا كان بعيدا؟ لأنهم من فصحاء العرب وبلغائهم. نعم. ولهذا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه. اي نعم، يقول بناء على ذلك اذا حكى الصحابي حكايه وليس لفظ، يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو شرط النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حكاية يعني، بدون أنه ينقل اللفظ والصيغة، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصيغته، فإن نقبل، يجب علينا قبول كلام الصحابة، لأن ظاهره يدل على أنه ما تكلم بهذا إلا لأنه فهم الشرط شرطا على حقيقته، والوقت وقتا على حقيقته، لا يلتبس على الصحابة، لأن الله عز وجل في دليل عام ترى، لأن الله عز وجل لما أرسل هذه الرسالة لم يرسلها في ذلك الوقت جزافة هكذا، إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا، لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بالذات هكذا، بل هو مراقب ومدقق فيه قبل ولادته وقبل ولادة أجداده حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يعلم، لأن الله عز وجل يعلم أن هذه الأمة في ذلك الوقت هم خير الناس في نقل الشريعة كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختارهم، لذلك نص النبي قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا. نعم. ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك. أي نعم، أنت تعلمون أن العلماء في القرن الثالث اختلفوا في صيغة الأمر المطلقة، هل تقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التوقف كما قال الشاعر، أربعة أقوال. يقول المصنف إن الخلاف هذا حدث في القرن الثالث، لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر صحابته ولا في عصر التابعين، ترى الخلاف هذا، لذلك لا ينبغي أن نقول إن الصحابي قد يلتبس عليه الأمر فيسمي ما هو ليس بأمر بأمر وغير ذلك من الأمور، هذا لا ينبغي أن يتطرق إلى الصحابي، إنما قد يتطرق إلى من جاء بعد التابعين هذا الشيء، والخلاف وقع هنا في بعد الصحابة، بعد عصر الصحابة، أما في عصر الصحابة ما اختلف العلماء، ما اختلف الصحابة فيه، بل إن المختلفين في هل يقتضي الأمر المطلق الوجوب والندب استدلوا بما عليه الصحابة، بما كانوا عليه، أنهم كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يمتثلون، هذا يدل على أنه أن الأمر يقتضي الوجوب، وإذا نهاهم ينتهون فورا، وهذا يدل على أنه يقتضي التحريم. نعم. والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان فيه اختلاف في الأمر، يعني لم يكن بين الصحابة في الأمر اختلاف أبدا. نعم. والظاهر أنه لو أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام. هذا دليل على أنه لم يقع بين الصحابة اختلاف في اقتضاء الأمر الوجوب أو في اقتضاء النهي التحريم، وهو أن قوله إذ لو كان فيه اختلاف لنقل، مثل ما نقل الآلاف المؤلفة من الأحاديث واختلافهم في بعض الفروع، اختلفوا في المطلقة ثلاثا هل كذا أو كذا ونقلت إلينا، اختلفوا في الجد والإخوة، اختلفوا في أي شيء ونقلت إلينا، لكن لم يقل إلينا أنهم اختلفوا في صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب أو الإباحة أو التوقف، ما نقل إلينا، فعدم النقل دليل على عدم الحكم. وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول. هذا جواب عن سؤال مقدم، وهو أن السائل يقول أجل لماذا اختلف أهل الأزمنة المتأخرة عن الصحابة في هذا، لابد أن يكون لهم أصل هناك. المجيب يقول أبدا، ليس من ضرورة أن المتأخرين قد اختلفوا، ليس من الضرورة أنهم بنوا على خلاف سابق أبدا، قد يختلفون ولم يكن هناك خلاف السابق. نعم. كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. نعم، هذا يدل، هذا دليل، الدليل هو أن هو التلازم، بمعنى لا يلزم من اختلاف المتأخرين أنهم بنوا على اختلاف المتقدمين في هذه المسألة، هذا الدليل. دليل الدليل الوقوع، وهو أن الدليل على هذا التلازم أن كثيرا من المسائل الفقهية والأصولية قد اختلفوا فيها، لكن لما استقرأنا وتتبعنا ما حدث للصحابة ما وجدناهم اختلفوا في أي شيء من هذه المسائل. نعم. فإذا قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة. نعم، يقول بعد هذه الأجوبة عن كلام القائلين في الرتبة الثانية في السبب الثاني، يعني دلنا على أنه أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى كسماع، لا فرق بينهما. يقول نعم الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بك، كأن المصنف هنا يساوي الرتبة الثالثة بالرتبة الأولى، كأنه يبطل السبب الثاني. نعم، وهذا غير صحيح ترى، هذا غير صحيح. العلماء لما رتبوا هذه الرتب، كل رتبة لها ميزانها ولها يعني قوتها التي تقل عن الرتبة التي قبلها، فلو تعارض حديث قال فيه الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني أو شفاني، بحديث آخر قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لا شك أن نقدم الرتبة الأولى. كذلك إذا تعارض قول صحابي في حديث قال فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر، فإن نقدم الرتبة الثانية على الثالث، لا شك هذا. ولم يرتب العلماء هذه الرتب إلا لثمرة، وهي عند التعارض يحصل هذا. وإن شئتم يتبين لكم هذا في بداية المجتهد لابن رشد في هذا الكتاب، بين إذا تعارض بعض الأدلة بعض الأحاديث بين أن هذا الراوي حكى الحديث حكاية وذاك الراوي قال الحديث أو أتى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقدم ما أتي بلفظه على ما حكاه حكاية، لأن كلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر حكاية ترى، وليست لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين أننا نعمل بقول الصحابي ولفظه وبين أن نعمل بلفظ الصحابي، ففرق بين أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وبين أن نعمل بقول الصحابي ولفظه وحكايته، فرق عظيم ترى. نعم. الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى. اي نعم، الرتبة الثالثة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى، هنا قال الصحابي أمرنا، مبني المجهول، أمرنا أو نهينا. هنا هذه الرتبة الرابعة أضعف من الثالثة، لماذا؟ لأنه يتطرق إليها تلك الأسباب المضعفة للرتبة الثالثة وزيادة. الرتبة الثالثة ما هما السببان حتى نحضرهما؟ أولا أنه يحتمل أنه حكى هذا الحديث أو قال هذا الحديث عن صحابي آخر ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني أنه قد يلتبس على الصحابي فيظن ما ليس بأمر أمره. هنا سبب ثالث أضعف هذه الرتبة الرابعة، ما هو؟ قال فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء. نعم، هذه العبارة من الأئمة والعلماء غير صحيحة ترى، إنما من الصحابة. أمرنا لأن المتكلم منه صحابي، يقول أمرنا أو نهينا، فيتطرق إليها الاحتمالان السابقان في الرتبة الثالثة، ويتطرق إلى الاحتمال الثالث وهو إيه؟ أنه أن الأمر لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صدر من الصحابة الآخرين أو من كبار الصحابة أو من فقهاء الصحابة وهم الخلفاء الأربعة والعبادلة والذين تولوا الفتوى. قد يقول صحابي غير مفتي أو غير كذا، أمرنا أو نهينا، هذا احتمال. ونظرا لهذا الاحتمال وكثرة الاحتمالات جعل في الرتبة الرابعة هذا الكلام. ودائما من القواعد المعروفة الأصولية أنه يقدم غير المحتمل على المحتمل، ويقدم المحتمل احتمالات قليلة على المحتمل احتمالات كثيرة، قواعد في هذا. لذلك انتفع بها في هذا في هذا الترتيب لروايات الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، وذهب الأكثر. نعم، ذهب إلى أنه إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا هذا لا يحتج به ولا يعمل به، لا من قريب ولا من بعيد، سواء تعارض مع غيرها أو لم يتعارض. لماذا؟ قال والدليل هذا الاحتمال، وهو أن يكون الآمر أو احتمال، وهو قوة هذا الاحتمال أن الآمر قد أو يحتمل أن يكون الآمر هو الصحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من وهذا معتمد على قول القائلين إن قول الصحابي ليس بحجة. من قال بأن قول الصحابي ليس بحجة يقول إن كلمة أمرنا أو نهينا يحتمل أنه قول صحابي فلذلك لا يعمل به. نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذهب الجمهور إلى أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أنه يرجح أن الآمر هو الله والناهي هو الله، أو الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أو والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح طبعا، لا نقول قطعا لأنه في الاحتمال موجود لكن نرجح، والمرجح معمول به يجب العمل به. لكن أصحاب المذهب الأول الذي قلنا فيما سبق يرجحون أن الآمر هو الصحابة أو الصحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا يحتج به، لكن الجمهور رجحوا أن الآمر هو الله أو رسوله. نعم. لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. لأنه الضمير يعود إلى الصحابي، يعني لأن الراوي ما روى هذا، يقول إن الصحابي ما روى هذا إلا لأجل إثبات حكم شرعي، يعني كأنه استدل بهذا على إثبات هذا الحكم، ولا يمكن أن يأتي بشيء غير ما رواه عن الشارع أبدا، يستبعد عنه أن يقول هذا، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله، يعني لا يمكن أن تحملونه على قول الصحابي وهو لا يحتج بقوله عندكم، لا يمكن أن نحمله، لأنه لما أطلق الصحابي وقال نهينا أو أمرنا هذا لا نحمله إلا على قول الشارع، لأن الصحابي احتج به على إثبات حكم، ولا يمكن أن يطلق هكذا الإطلاق بدون نسبة إلا أو لا ينقدح في الذهن إلا قول الشارع وهو الله أو رسوله المتكلم عنه، لا يحمل على قول الصحابي، لذلك قولكم بأنه ليس بحجة غير صحيح. نعم. وفي معناه قوله من السنة كذا، والسنة جارية بكذا. إيه نعم، هذا أيضا ملحق بهذه الرتبة الرابعة، وهو أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أن السنة جارية بكذا، أيضا جمهور العلماء حملوه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا هاتين العبارتين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على سنن الصحابة. نعم. فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. نعم. ولا تجب طاعته يقصد من الصحابة، لا شك أن قول الصحابي لا تجب طاعته، لا يجب العمل بها، يعني بمعنى إذا قال صحابي حكما وقال صحابي آخر حكما آخر وتعارضا تساقطا، فيجوز أن نعمل بقول الصحابي ويجوز أن لا نعمل به، لكن قول الشارع لا، لا بد من العمل به، لا خيار. نعم. ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته. نعم، هذا رد على مذهب ثالث في المسألة. يقول المذهب الثالث إنه إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو قال من السنة كذا أو السنة جارية بكذا، إن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحمله على أن الناهي والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد وفاته فإننا نحمله على أن الآمر والناهي وكذا فإنه الصحابة، وهذا غير صحيح. الجمهور قالوا إنه إذا قال الصحابة أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو السنة جارية بكذا فإنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب العمل بها، سواء بعد وفاته، سواء كان في حياة أو بعد وفاته، لا فرق. نعم. وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. نعم، يعني إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي كذا نهينا أو أمرنا، إذا قال التابعي الآن انتقل من قول الصحابي، لكن إذا قال التابعي أمرنا أو نهينا أو السنة جارية بكذا أو من السنة كذا فإنه كقول الصحابي نعمل به، لكن قول التابعي أضعف وقول الصحابي أقوى وأظهر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا بكذا، نهينا عن كذا مثلا، وقال التابعي نهينا عن كذا، وتعارض يعني هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز مثلا، فإننا نقدم قول الصحابي لأن الاحتمال فيه أضعف، بمعنى أن الاحتمال أنه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الآمر والناهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أضعف، أما قول التابعي فهو أقوى أن الآمر والناهي الصحابة، لأن التابع من عادته من يقول نهينا أو أمرنا من الصحابة، أما قول الصحابي فإن قول الصحابي يرجح فيه أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون. إذا قال هنا لفظة أخرى وتعبير آخر، وهو إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ولم ينسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا واضح لا شك فيه. لكن هنا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ما الحكم؟ قال هنا فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه. هذا واضح على أن كنا نفعل كذا وكذا، لأن هذه سنة تقريرية، ترى المرتبة الخامسة سنة تقريرية، وهي فرق بين السنة الفعلية والقولية، ما سبق يخص الفعلية والقولية، هنا سنة تقريرية كنا نفعل وكانوا يفعلون، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم بهم فلا ينهاهم، هذه مسألة أخرى، لكنها أضعف رتبة من الرتب الخمس السابقة. نعم أضعف، أقرأ العبارة يا شيخ، ترى العبارة فيها، أقرأ عبارة الرتبة إذا قال التابعي، إذا قال وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. لا أظهر، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أضعف وليس أظهر، لأن قول الصحابي، لأن قول التابعي يقوى فيها الاحتمال أن الآمر والناهي هو الصحابي، في قوي الاحتمال، لكن قول الصحابي إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فيه أضعف أنه أن القائل الصحابي، ففرق بين الأمرين ترى. نعم يلا شيخ، المقصود أن التابعي والصحابي نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل التابعي والتابعي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو إذا قال التابعي أو الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا يجب العمل به لا شك هذا، لكن احتمال كون الآمر والناهي في قول التابعي هو الصحابي أقوى من احتمال كون الآمر والناهي عند قول الصحابي أمرنا، لاحظ الفرق بين الأمرين ترى. نعم يلا شيخ استمع. يعني الآن وش اللبس في العبارة؟ أظهر في القوة، أظهر في القوة. طيب وش اللبس؟ ممتاز، مكتوب أظهر في القوة ولا أظهر فقط؟ لا أظهر، لكن يقال أظهر في القوة من قول التابعي. إذا قال أظهر في القوة هذه مسألة أخرى، أما إذا قال أظهر وسكت فالأولى أن نقول أضعف، إذا قال أظهر في القوة لا انتهى الأمر. نعم يلا شيخ، عفو الله عنك. كنا لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه أعد العبارة لأن أعد العبارة نولها يعني. الرتبة الخامسة يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا. نعم، فسكت عنه هذا دليل على أنه سنة تقريرية، يعني بمعنى إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون هذا يدل على أن الفاعلين هم الصحابة، وعلم بفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ما هو الدليل على نسبة ذلك إلى عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل أن الصحابي ما قال هذا إلا في أمر يستدل به على إثبات حكم. ولا يمكن أن يأتي الصحابي ويحتج بقول صحابي آخر كنا نفعل أو كانوا يفعلون. عند الاحتجاج على إثبات أمر إثبات حكم لحادثة هذا بعيد، لكن القريب وهو الاحتمال القوي هو أنه يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في عهده. يعني إذا قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل، الصحابي إذا قال هذه العبارة لو لم يقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على إضافة ذلك إلى السنة التقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نعم، هذا ترتيب الخلافة وجاءت كما قيل لا ينكر هذا. هذا يدل على أنهم إذا قالوا مثل هذه العبارات أنها تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بأن هذا حديث وليس أثر، ويقال بأن هذا حديث قال الصحابة كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أثر عن الصحابة. نعم. وقال كنا نخابر 40 سنة، وقالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. هذه استشهادات على أن هذه الأمور ثبتت عن طريق السنة التقريرية، وهي أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها أو رآها ولم ينكرها، لكن لا تسمى آثار عن الصحابة. نخابر المخابرة. نعم، نخابر المقصود بالمخابرة. ما هي المخابرة؟ هي أن يأتي شخص ويعطي شخصا آخر زرعا أو نخلا يقوم عليه بثلثه أو بربعه، ربع النتاج. وهذا كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نخابر 40 سنة فعلمنا أن رافع أو روى لنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا الحديث فيه يعني مقال، لذلك الصحيح صحة المخابرة وهو معمول بها. نعم. يلا. فإن قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع. هذه مسألة جديدة، إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كأن سائلا سأل وقال، إذا قال كانوا يفعلون هل هذا نقل للإجماع، إجماع الصحابة أم لا؟ يعني معناه هل أجمع الصحابة على ذلك، هل هو نقل للإجماع صيغة من صيغ نقل الإجماع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب أبو الخطاب فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياه. وقال نعم، هذا الدليل لتناول اللفظ إياه. كانوا يفعلون واو الجمع، وهي من صيغ العموم أي جميع الصحابة كانوا يفعلون، هذا دليل أبي الخطاب. يقول هذا نقل للجمع نقل للإجماع، هذا واضح يقول من الصيغة، يعني يلزم من قوله كانوا أن هذا إجماع من الصحابة. نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. نعم، وهذا هو الصحيح، يعني بمعنى أن كلمة كانوا يفعلون أو يعملون هذا لا يدل على الإجماع، لأن ليست من صيغ نقل الإجماعات هذه العبارة، لأن الصحابي قد يرى جماعة ويرى فئة وطائفة يعملون بكذا فيقول كانوا يفعلون. أما أنه نقل لجميع ما ورد عن الصحابة في هذا الأمر، الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، أو في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى الغزوات، يذهبون إلى أي منطقة من المناطق لأجل إعلاء كلمة الله. لذلك لا يمكن أن تكون هذه الكلمة نقل الإجماع. نعم. وقال أبو الخطاب، نعم الشافعي، أعد قول الشافعي. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. نعم. وقال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب. نعم، هذه مسألة أيضا جديدة. إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فهل نقبل قوله أم لا؟ يعني بمعنى ما عندنا نحن أي دليل من الأدلة على أن هذا الخبر أو هذه الآية منسوخة إلا قول الصحابة قال هذا الخبر منسوخ. طبعا وسينسخ الحكم الذي جاء فيه، هل يقبل أم لا يقبل؟ نعم، وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع. نعم، وجب قبول قوله، هذا عند جمهور العلماء طبعا. أما بعضهم قالوا أبدا لا يمكن أن ننسخ حديثا أو حكما من الأحكام بمجرد قول صحابي، الصحابي يتطرق إليه الخطأ والغفلة والسهو وغير ذلك، هذا قول بعض العلماء. لكن الراجح أن قول الصحابي بأن هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية فإننا نقبل كلامه، لأن الراجح من تصرفات الصحابة أنهم لا يقولون إلا إذا جزموا بهذا القول، لأنهم يعلمون تمام العلم بأن هذه الشريعة سيأخذها من جاء بعدهم عنهم، يعلمون أنهم هم الناقلون لهذه الشريعة لغيرهم. لذلك لا يمكن أن يجرؤ أي صحابي بقول أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ إلا إذا كان متأكدا من هذا. أما قول بعضهم من أنه قد يتطرق إليه الخطأ والنسيان والغفلة فهذا خلاف الأصل، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. ولو أخذنا بهذه القاعدة لا أخذنا بقواعد الشيعة أنهم لما رووا الأحاديث أو أبطلوا كثيرا من الأحاديث بهذه التهمة، وهي تهمة أن الراوي أخطأ أو أغفل أو نحو من ذلك، ولا أخذنا بأقوال النظام وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين تقاتلوا على المناصب في معارك معروفة لا يمكن أن نقبل منهم حديثا واحدا إلا الذين عصموا أنفسهم عن القتال وعن ما جرى بينهم. فلذلك تطرق الغفلة والسهو عن بعض الصحابة هذا نادر ترى، والنادر لا حكم له. ولو أعملنا هذه القاعدة لسقطت أكثر الأحاديث التي يستدل بها على فروع فقهية أو قواعد أصولية، لأن هذا ما أكثر الشريعة ترى. ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. نعم، هذه مسألة أيضا جديدة، وهي إذا فسر الصحابي الحديث بتفسير أو أوله بتأويل فإنه يجب أن نأخذ بتأويله ونعمل به، هذا مذهب الجمهور. أما بعض الحنفية فقالوا أبدا، وبعض الشافعية قالوا أبدا، إن هذا الصحابي رجل مثلنا، فهم هذا الحديث فهما قد نفهم غيره، فينبغي أن ننظر إن كان يؤيده دليل من اللغة أو من أي شيء فإننا نأخذ به، وإن لم يؤيده شيء فإننا لا نأخذ به تفسيرا للحديث أو للآية. والكلام على الآية ترى مثل الكلام على الحديث في هذا الأمر. فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. نعم، الآن بدأ يذكر تعريف أو حقيقة الخبر ما هو، لما قسمه هناك إلى خبر آحاد وخبر متواتر. الخبر هو الذي يتطرق إليه الصدق والكذب على حد سواء، هذا الخبر عموما يعني. الآن سيدخل في مسائل قد لا تخص الأحاديث وإنما تخص قواعد في الأخبار الأحادية والمتواترة، وإن لم تكن أخبار في الأحاديث وإنما قواعد ينبغي أن يلتزم بها الإنسان كمقدمة لما سيذكره فيما بعد. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب على حد سواء. جاءك شخص فأخبرك بخبر معين، قتل فلان، قطعت يد فلان، سرق كذا، هذا الخبر يقبل الصدق والكذب على حد سواء. لذلك ينبغي التحقق من الأخبار مهما كان رواتها، لا تصدق أحدا ولا تكذب أحدا إلا إذا بانت الأدلة على صدقه أو على كذبه. تقييد بالتصديق والتكذيب يخرج الإنشاء. طبعا أكيد الخبر غير الإنشاء، الإنشاء هو الطلب. أطلب من فلان أن يفعل كذا، هذا لا يقبل لا الصدق ولا الكذب، لأنه لا زال إلى الآن ما وقع، لكن الخبر عن الواقع. نعم. وهو قسمان، تواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر. نعم، المتواتر هو الذي ترويه جماعة عن جماعة حتى يصل إلينا يستحيل تواطؤهم على الكذب. هو الذي يرويه جماعة عن جماعة حتى يصل إلينا يستحيل تواطؤ كل جماعة على الكذب في كل زمن يعني. هذا هو المتواتر من التقوية في الشيء، وهذا نادر ترى المتواتر، الحديث المتواتر نادر جدا. بعضهم قال بأنها لا تزيد عن 20 حديثا، بين الحديث الأحادية الآلاف المؤلفة، والمشهور من الأحاد وليس من المتواتر، بينما الحنفية جعلوا المشهور من المتواتر، وسنبين ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.